بل هي أول سورة أرسل بها صلى الله عليه وآله وسلم. والمدثر، يا أيها المدثر، المدثر أصلها المتدثر، ولكن أدغمت التاء بالدال لتجانسهما. والأصل في المتدثر هو من التحف بالدثار، والدثار هو ما فوق الشعار، لأن الإنسان يلبس ما هو شعار وهو ما يلي بدنه، وما يلي الجسد يقال له شعار، وما يكون فوق ذلك فهو الدثار. وكان سبب تسميته أو وصفه بالمدثر أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما رجع من الغار، غار حراء، بعد أن جاءه جبريل، بعد أن رجع رأى جبريل مرة أخرى في السماء قد سد الأفق، ففزع من ذلك وجاء إلى خديجة رضي الله عنها فقال لها: زملوني زملوني، دثروني دثروني. فدثرته ووضعت عليه قطيفة فتدثر صلى الله عليه وآله وسلم، فقيل له: يا أيها المدثر. وقد تنازع العلماء أيهما نزل أول، هل هي سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق أم سورة المدثر؟ وقد جاء في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه أنه قال: إن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سورة المدثر. وجاء في بعض طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى الملك الذي جاءه في الغار الحديث. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقد كان كما في الصحيحين كان صلى الله عليه وآله وسلم يتحنث ويتعبد الليالي ذوات العدد ثم يرجع إلى أهله بمكة. وإنه ذات ليلة ذهب إلى غار حراء، فبينما هو بداخله إذ دخل عليه جبريل، دخل عليه في صورة رجل، فخاف منه فقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فأخذه وضمه حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. ومعنى ما أنا بقارئ يعني لست بقارئ، لست ممن يقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب. فقال: لست بقارئ. فأخذه وضمه الثالثة فقال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فقرأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما قرأ، ثم رجع صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهله. فلما جاء إلى خديجة أخبرها بما حصل وقال: إني خشيت على نفسي، خشيت على نفسي. فقالت: لا والله، إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر، والله لا يخزيك الله أبدا. ثم انطلقت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان قد تنصر، دخل في النصرانية وكان يعرف من علم الكتاب. فلما أخبرته قال: الله أكبر، هذا الناموس الذي كان يأتي موسى. ثم قال له: يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك فأنصرك نصرا مؤزرا. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. ما أتى رجل بمثل ما أوتيت به إلا عودي، الحديث وهو في الصحيحين. فهذا الحديث يدل على أن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق سورة العلق. والحديث الآخر الذي مر حديث جابر يدل على أن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سورة المدثر. وجمع أهل العلم بين هذين القولين فقالوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. نبئ بإقرأ وهي أول ما نزل عليه على الإطلاق، فنبئ بها، علم أنه نبي ولكنه لم يؤمر بشيء. وأرسل بالمدثر، سورة المدثر هي أول سورة أرسل فيها، قم فأنذر. وهذا هو القول الصواب، أنه أرسل نبئ بإقرأ بالعلق وأرسل بالمدثر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول الله جل وعلا يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المدثر لأنه تدثر في قطيفة، فقال الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر. والإنذار هو الإعلام بموضع المخافة، الإعلام بموضع المخافة والتحذير منه. فهو صلى الله عليه وسلم نذير، ينذر الناس، ينذرهم بكتاب الله عز وجل، فيأمرهم بطاعة الله وتوحيده، ويخبرهم بما أعد الله لهم، وينذرهم ويخوفهم من معصية الله والإعراض عن طاعته والإيمان به واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحذر من عصاه بالنار. فهو نذير، قم فأنذر وربك فكبر. هذا الذي يتم به الإنذار، أنذر بماذا؟ بتكبير ربك وربك فكبر، أي عظمه وكبره، عظمه بالتوحيد، أفرده بالعبادة، أخلص العبادة له. وربك فكبر، هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو الناس إلى أن يعظموا ربهم وأن يعبدوه حق عبادته، وأن يخلصوا له العبادة، وأن يخافوه وحده لا شريك له، وأن يحذروا من أن يشركوا معه أحدا، فإنه مستحق للعبادة سبحانه وتعالى. وربك فكبر وثيابك فطهر. الثياب فيها قولان، فقال بعض المفسرين المراد بها الثياب التي يلبسها الإنسان، والمعنى وثيابك فطهرها من النجاسة إذا أردت الصلاة. واستدل كثير من أهل العلم بهذه الآية على وجوب طهارة الثياب والملابس للمصلي. وقال كثير من السلف من الصحابة ومن بعدهم أن معنى وثيابك فطهر المراد بالثياب هنا هي الأعمال. وثيابك أي أعمالك، أعمالك طهرها، طهرها من المعاصي، طهرها من الشرك، طهرها من مخالفة أمر الله. والعرب تسمي أعمال الرجل ثيابه، فتقول دنس ثيابه، يعني إذا عمل عملا مشينا. وهذا هو الأظهر هنا، أن المراد بالثياب هي الأعمال. فالله يقول له وأعمالك فطهرها من معصيتي، واحرص على عبادتي وعدم عصياني. ويدل على رجحان هذا القول أن هذه أول سورة أرسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هي أول ما أرسل به، ولم ينزل قبلها إلا سورة العلق، ولم يكن وقتئذ قد فرضت صلاة، الصلوات لم تفرض إلا في السنة العاشرة ليلة الإسراء والمعراج، فلم يكن وقتئذ صلاة. فالمراد بالثياب هنا هي الأعمال، وأعمالك فطهر، ثيابك أي أعمالك طهرها من معصيتي ومخالفتي. وحمل الآية على هذا المعنى يتضمن ويدل على الحث على طهارة الثياب، فإن الصلاة بالثياب التي عليها نجاسة معصية، والإنسان مأمور بأن يطهر أعماله، ومنها الصلاة يطهرها من معصية الله عز وجل، والصلاة بالثياب النجسة معصية. إذن فمعنى قوله وثيابك فطهر أي أعمالك فطهرها من الشرك والمعاصي وسائر الذنوب. وهذا كما أنه أمر للنبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر لنا أيضا، نحن مأمورون بأن نطهر ثيابنا وأعمالنا من معصية الله، وأن نفرد الله عز وجل بالعبادة، وأن نحذر من معصيته سبحانه وتعالى. وثيابك فطهر والرجز فاهجر. والرجز الأصل فيه هو العذاب، والمراد به في الآية هي الأصنام، وقيل للأصنام رجز لأنها سبب لعذاب الله عز وجل، من اتخذها من دون الله وعبدها فقد أحل بنفسه عذاب الله سبحانه وتعالى. والرجز فاهجر أي والأصنام والأوثان فاهجر، اهجرها اتركها لا تتعبد لها، بل كبر ربك واعبد ربك وحده لا شريك له، واهجر هذه الأصنام وتباعد منها، فإنه لا تجوز عبادتها ولا يجوز أن يصرف لها شيء من عبادة من العبادة، لأن العبادة محض حق الله سبحانه وتعالى. ولا تمنن تستكثر. قال ابن عباس ولا تعطي العطية تلتمس أكثر منها. لا تمنن تستكثر، لا تعطي العطية وتطلب أكثر منها. لا تمنن يعني لا تعطي، لأن المعطي مان على غيره، فلا تعطي عطية لأحد تستكثر بها وتريد بها مالا أكثر. وقال الحسن ومعنى قوله ولا تمنن تستكثر معناه لا تمنن بعملك على ربك تستكثره. لا تمنن بعملك، إذا عملت عملا لا ترى أن لك على الله منة فيه تستكثر به على الله، فإن المن لله سبحانه وتعالى، أن هداك وأرسلك وجعلك رسولا أفضل الرسل، وكذلك سائر الناس. لا تمنن يا عبد الله بعملك، مهما عملت من عمل فإن الذي وفقك له هو الله، فهو الذي هداك جل وعلا، وهو الذي ثبتك على الحق، وهو الذي أمدك بالصحة والعافية، وهو الذي أنعم عليك بسائر النعم، وما بكم من نعمة فمن الله. فلا تمنن تستكثر، إذا عملت عملا تصدقت أو أحسنت أو فعلت أمرا لا تمن به ولا تستكثره، فإن المن لله جل وعلا أن هداك ووفقك لذلك. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ولربك فاصبر أي اجعل صبرك على أذية قومك ابتغاء وجه الله، فاصبر لله واجعل صبرك لله تقربا إلى الله وطاعة لله ورجاء موعود الله سبحانه وتعالى. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. بدأ بذكر بعض أهوال القيامة وما يحصل فيها. فإذا نقر في الناقور، النقر هو الصوت، ومعنى نقر في الناقور الناقور هو الصور، هو الصور الذي ينفخ فيه يوم ينفخ في الصور، وهو صور عظيم مر معنا الكلام عليه، وأنه على هيئة البوق، أعلاه واسع وأسفله ضيق وعلى هيئة القرن. ولهذا لما ثبت في الحديث الصحيح أن عربيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الصور، فقال قرن ينفخ فيه، قرن ينفخ فيه مثل على هيئة قرن الشاة أو البقرة، أعلاه واسع وأسفله ضيق. وجاء أيضا في الحديث الصحيح عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم، لما قيل له ألا تنعم يا رسول الله، قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم قرنه وحنى جبهته وشخص ببصره ينتظر متى يؤمر فينفخ. وهذا دليل على قرب قيام الساعة، وأن كل ما هو آت قريب. فإذا نقر في الناقور أي فإذا نفخ في الصور، حينما ينفخ إسرافيل في الصور، لأن النفخ ثلاث نفخات. النفخة الأولى ينفخ في الصور فيفزع من في السماوات ومن في الأرض، وهو الإعلان بقيام الساعة، حتى إن الرجل يكون قد حلب ناقته ووضع قدحه على يده يريد أن يشرب اللبن فلا يشربه، حتى إن الرجلين يتبايعان الثياب فلا يكملان بيعهما. وهي كما قال ربنا جل وعلا: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم النفخة الثانية وهي نفخة الصعق. الأولى نفخة الفزع فيفزع كل من في السماوات ومن في الأرض، ثم النفخة الثانية وهي نفخة الصعق فيصعق كل من كان حيا إلا ما شاء الله، ثم النفخة الثالثة نفخة البعث حينما ينفخ في الصور فيقوم الناس قياما لرب العالمين، أولهم وآخرهم لا يتأخر منهم أحد. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. فذلك اليوم يوم النفخ، يوم النقر في الناقور، يوم النفخ في الصور، يوم عسير شاق وشديد على الكافرين، على الكافرين الذين كفروا بالله وتنكبوا طرق الهداية وأشركوا مع الله غيره أو دعوا مع الله غيره. غير يسير، غير سهل ولا هين، بل هو شديد وشاق. وقد مر معنا في الحديث الذي في الصحيح في الآيات: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وفي الأحاديث الصحيحة أن الله سبحانه وتعالى حينما يبعث عباده من موتهم أنهم يقفون على أرض بيضاء نقية ليس فيها معلم لأحد، ويقفون في صعيد واحد أولهم وآخرهم، وهم حفاة بلا نعال ولا حذاء، وهم عراة بلا شيء يستر أبدانهم، وهم غرلا غير مختونين، يقفون على أقدامهم وتدنو الشمس من رؤوسهم قدر ميل، فيلجمهم العرق على قدر أعمالهم. فهو يوم شديد، ولكن الله يهونه على المؤمنين فيكون كما، وقدره قدر هذا اليوم 50,000 سنة، والناس قياما على أقدامهم، ولكن الله يهونه على المؤمنين فيكون كما بين تدلي الشمس للغروب وغروبها. إذا تدلت الشمس وأوشكت على الغروب كما بين تدليها الغروب وبين غروبها. حديث في ذلك حديث صحيح، وجاء في حديث آخر صحيح أيضا أنها كما بين صلاة الظهر والعصر. يهون الله ذلك اليوم 50,000 سنة على أهل الإيمان، فيكون عليهم كما بين صلاة الظهر والعصر. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قام ليلة يصلي من الليل فقرأ هذه السورة، فلما انتهى إلى قوله: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، قرأها ورددها وبكى، ثم بكى وسمعوا نشيجه في صلاة الفجر من وراء الصفوف يبكي، ثم عادوه 3 أيام رضي الله عنه من تأثره بقراءة هذه الآيات، لأن يوم الناقور ويوم نفخ الصور ويوم القيامة يوم عسير ليس بالهين، يوم شديد، وهو أمامنا جميعا، أمامنا هذا اليوم، كلنا من سيقف ذلك اليوم، كلنا سيحضر ذلك اليوم، وكلنا حاف عار غير مختون. فعلينا أن نعد لذلك اليوم عدته، وأن نحرص على العمل الصالح والإيمان بالله جل وعلا وترك ما حرم الله عز وجل والمسابقة بالخيرات. عل الله أن ينجينا من كربات هذا اليوم وشدائده. ويزداد شدته على الكفار وعلى أهل النار. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا. قال جمهور المفسرين: المراد بمن خلقه الله وحيدا وجعل له مالا وبنين شهودا هو الوليد بن المغيرة. هو الوليد ابن المغيرة خلقه الله وحيدا. قالوا وحيدا أي وحيدا في بطن أمه، وحيدا في بطن أمه لا أحد معه. وقيل بل وحيدا، الوحيد هو الذي لا يعرف أباه، لا أب له، يعني أنه دعي ابن زنا. فالله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم كما قال الطبري، يقول: كل يا محمد أمر الذي خلقته في بطن أمه وحيدا لا شيء له من مال ولا ولد، كله إلي، ذرني، كل أمره إلي واترك أمره إلي. وهذا في غاية التهديد والتخويف والتحذير والنكال بهذا الرجل: ذرني، اتركني ومن خلقت وحيدا في بطن أمه، أو خلقته وحيدا جعلته له المال، أو جعلته وحيدا أي منفردا وجعلته متميزا في ماله. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، أنعمت عليه بالمال وجعلت له مالا ممدودا، وممدودا أي كثيرا واسعا، كثرت له ماله، أعطيته مالا وجعلت هذا المال كثيرا واسعا، حتى قيل إنه كان له ألف دينار من ذهب، وقيل بل 100,000 دينار من ذهب. فأنعم الله عليه بالمال وأمده بالمال. قال: وبنين شهودا أيضا، وجعلت له بنين ووهبت له بنينا. جاء أن عددهم 13 ابنا، وقيل بل 10 أبناء. وشهودا أي جعلتهم شاهدين حاضرين لا يغيبون عنه، بل هم عنده دائما، لأن الله قد وفر عليه وعليهم الرزق، فلا يحتاجون أن يغيبون وأن يذهبوا ويتقلبوا في الأرض لتحصيل الرزق، بل رزقهم دار هم وأبوهم، فهم شهود حاضرون عنده بالليل والنهار. وهذه نعمة عظيمة، نعمة شهود الأبناء، أي أن ييسر الله أمر الإنسان ويكون بنوه عنده، هذه نعمة عظيمة. ولكن هذا الكافر لم يعرف حقه ولم يقدر حق هذه النعمة. وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، أي بسطت له في العيش. قال المفسرون معنى مهدت له تمهيدا: بسطت له في العيش وطول العمر والرياسة في قريش. مهدت له، كثرت له المهاد، والأصل في المهاد هو ما يوطى ويفرش، والمراد أن الله من عليه بالنعم الكثيرة وصار عنده من الفرش والمتاع ما هو كالمهاد له، فمهد الله له، كثر عليه رزقه ووسع له رزقه. ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. مع ذلك، مع هذه النعم العظيمة، كثرت له ماله وولده وجعلت بنيه عنده وأنعمت عليه بسائر النعم، ومع ذلك يطمع أن أزيد، لأن ابن آدم لا يملأ جوفه إلا التراب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. فهو رغم هذه النعم العظيمة يطمع في الزيادة، مع أنه لم يقدم ما يستحق به تلك، لأنه لم يشكر نعمة الله ولم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد ناصبه العداوة، كان عدوا وخصما لدودا له. وبنينا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا كلا كلمة ردع وزجر، لا ليس الأمر كذلك، لن أزيده ولن أعطيه، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، كلا لن أعطيه ذلك. ثم ذكر السبب، ما هو؟ أنه كان لآيات الله معاندا، كان معاندا للحق، معاندا للقرآن، معاندا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يكن مستجيبا للحق، بل سلك مسلك العناد والمعارضة، معارضة الحق. إنه كان لآياتنا، آيات القرآن لما أنزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم وتلاها عليه ودعاه إلى الإيمان عاند وكابر وجحد. إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. سأرهقه، الأصل في الإرهاق هو أن يحمل الإنسان ما يثقله، هو أن يحمل الإنسان ما يثقله. ومعنى سأرهقه هنا قال المفسرون سأكلفه مشقة من العذاب لا راحة له منها، سأكلفه مشقة من العذاب لا راحة له منها. وقيل إن الصعود هو جبل في النار، جبل في النار يصعده حتى إذا كاد أن يصل إلى نهايته سقط مرة أخرى. والحاصل أن هذه عقوبة عاقبه الله بها، سأرهقه صعودا أي سأعذبه بذلك وأكلفه ما يشق عليه ولا راحة له معه. إنه فكر وقدر، إنه أي الوليد بن المغيرة فكر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن، فكر فيه وقدر، قدر قولا في نفسه وقاله بعد ذلك. وقد سبق وذكر المفسرون أن قريش اجتمعوا وقالوا لا بد أن نصدر عن قول واحد في هذا الرجل لأن الناس يأتون إلينا، فقالوا إنه مجنون، قال بعضهم ليس بمجنون، قالوا إنه ساحر، قال ليس بساحر، قال بعضهم إنه شاعر، قال الآخر ليس بشاعر، قالوا إذن ماذا نقول؟ قالوا نقول كاهن، لأنه يفرق بين المرء وزوجه، وإلا هم يعلمون أنه ليس بكاهن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد ذكر عن هذا الرجل أيضا أنه دخل الوليد بن المغيرة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فسأله عن القرآن فأخبره، فلما أخبره خرج على قريش، خرج الوليد بن المغيرة على قريش فقال يا عجبا يا عجبا لقول ابن أبي كبشة، هذا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم نسبة إلى أحد أجداده يسمى بهذا الاسم، وأعجبا لقول ابن أبي كبشة، فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهذي من الجنون، وإن قوله لمن كلام الله. فلما سمع بذلك النفر من قريش ائتمروا فقالوا والله لئن صبأ الوليد لتصبون قريش. فلما سمع بذلك أبو جهل بن هشام قال أنا والله أكفيكم شأنه، فانطلق حتى دخل عليه بيته فقال للوليد ألم ترى قومك قد جمعوا لك الصدقة، انظروا الخبث والمكر، ألم ترى قومك قد جمعوا لك الصدقة، فقال ألست أكثرهم مالا وولدا؟ فقال له أبو جهل يتحدثون أنك إنما تدخل على ابن أبي قحافة لتصيب من طعامه، يريد يستثيره بهذا، ما تدخل على ابن أبي قحافة إلا تريد تأكل من طعامه. فقال الوليد أو قد تحدث به عشيرتي؟ قال فلا والله لا أقرب ابن أبي قحافة ولا عمر ولا ابن أبي كبشة، وما قوله إلا سحر يؤثر، وما قوله إلا سحر يؤثر. فأنزل الله على رسوله ذرني ومن خلقت وحيدا إلى قوله لا تبقي ولا تذر. وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى وساق بإسناده عن عكرمة أن الوليد بن مغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ النبي عليه القرآن فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل بن هشام فأتاه فقال: أي عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال: لما؟ أبو جهل جاء إلى الوليد وقال له: عم أو يا عمي، قومك يريدون يجمعون لك مالا. قال: لما؟ قال: يعطونكه فإنك أتيت محمدا تتعرض لما قبله، أتيت إليه تريد منه مالا لأنك محتاج فقير، كأنك تريد مالا ما يريدونك تذهب إليه. فقال: قد علمت قريش أني أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا يعلم قومك أنك منكر لما قال وأنك كاره له. قال: فماذا أقول فيه؟ فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني، والله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقضيضه ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من ذلك، ما يشبه الشعر، والله إن لقوله الذي يقول له حلاوة وعليه طلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يحطم ما تحته وإنه لا يعلو وما يعلى. قالوا: لا يرضى قومك حتى تقول، أو قال له أبو جهل: والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه، يعني تقول فيه قولا سيئا. قال: فدعني حتى أفكر فيه، دعني حتى أفكر. فلما فكر قال: هذا سحر يأثره عن غيره، يأثره عن غيره، يعني ينقله عن غيره. فنزلت: ذرني ومن خلقت وحيدا حتى بلغ 19. إذن هذا ملخص ما ذكره أهل العلم في قصة الوليد وقوله الذي قاله، وأنه تدبر وامتنع ونظر في أمر القرآن فقدر قولا سيئا قبيحا. وهو قوله جل وعلا: إنه فكر، يعني فكر في القرآن وماذا يقول فيه، وهو يعلم أنه كلام الله، وقدر كلاما في نفسه، لا يقول شعر ولا يقول كهانة ولا يقول إنه كلام مجنون، إذن ماذا يكون؟ يكون سحر، قدر أنه سحر وهو يعلم أنه ليس كذلك. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ومعنى قتل أي لعن كيف قدر، كيف قدر هذا التقدير، أو يكون معنى الآية لعن على أي تقدير قدر، لعن على ذلك وطرد وأبعد، لأنه قدر تقديرا خبيثا ليس هو الحق، لم يقدره قرآنا كلام الله، وإنما قدره غير ذلك. ثم قتل كيف قدر، أي ثم لعن، وهذا من باب التوكيد على هذه العقوبة له، ومن باب التهديد الشديد والوعيد الأكيد له أيضا. ثم قتل كيف قدر، ثم نظر يعني تروى من النظر، جعل ينظر في الأمر، ما استعجل، ما قال هذا الكلام على عجلة، ثم نظر يعني تروى في نظره فيما يقول. ثم عبس وبسر، ثم بعد أن فكر عبس قطب بوجهه، لأنه انصرف عن الحق، قطب بوجهه وبسر أي كلح بوجهه، فجمع وجهه وقطبه عياذا بالله، لأنه أعرض عن الحق وكلح، بسر كلح وأعرض بوجهه عن الحق. ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، أدبر عن الحق وولاه دبره وأعرض عنه، ولم يؤمن بالله ولا برسوله ولم يتبع القرآن، وإنما بقي على ملة الشرك والكفر، فأدبر عن الحق ولم يقبل عليه واستكبر أيضا جمع مع ذلك الاستكبار والتكبر على الحق والترفع على الحق، وهذه من صفات الكفار التكبر والاستكبار عن الحق، بخلاف المؤمنين فإنهم متواضعون مستجيبون لله ورسوله، لا يتكبرون عن الحق ويرون أن الحق فوقهم وأن الحق أكبر منهم. وأما الكفار فهم مستكبرون. ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هنا نافية بمعنى ما هذا القرآن إلا سحر يؤثر، سحر يؤثر يعني يأثره عن غيره، تلقاه عمن كان قبله أو عن غيره وأخذه من غيره، فهو سحر وليس بقرآن، وأيضا ليس من سحر محمد وإنما تلقاه وتعلمه من غيره، وهذا أقبح القول وأعظم القول بهتانا، لأنه يعلم أن القرآن هو كلام الله. إن هذا إلا قول البشر، إن هذا أي ما هذا إلا قول البشر، ما هذا القرآن الذي جاء به محمد إلا قول الناس قول البشر وليس هو قول الله، قبحه الله وأخزاه، هو كلام الله وحده لا شريك له، كلام الله الذي لا يشبه كلام البشر، منزل من عند الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. قال إن هذا إلا قول البشر. ثم أخبر الله عن عقوبته، قال سأصليه سقر، سأصليه أي سأدخله، والأصل في التصلية هي التسخين بالنار، هذا الأصل بها، ومنه قولهم شاة مصلية يعني قد سخنت بالنار تسخينا، ولكن استعيرت كلمة التصلية إلى كل من دخل شيئا ولازمه، منه قولهم صلى الحرب إذا دخلها وباشرها، وكذلك سأصليه سقر يعني سأدخله في النار وأجعله يصطلي بحرها وتناله بحرها، سأصليه سقر. وسقر اسم من أسماء النار، وقيل إنه دركة من دركات النار يستقر بها أهل النار لشدة عذابها لا يتجاوزها أحد يستقرون بها، فهي سقر اسم من أسماء النار. سأصليه سقر يعني سأدخله في سقر. وما أدراك ما سقر؟ وهذا تفخيم لشأن النار، تفخيم وتهويل وتعظيم. ما أدراك ما سقر؟ وما يعلمك أي شيء هي؟ ثم بين سقر وما هو المراد بها، فقال سبحانه وتعالى لواح لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر. قال المفسرون لا تبقي لهم لحما ولا تذر له عظاما، ولا تذر لهم عظاما، نعوذ بالله. إذا حلت بالمعذبين لا تبقي لهم لحما ولا تذر لهم عظاما تقضي عليهم. وقال عطاء لا تبقي من فيها حيا ولا تذره ميتا، لا يموت فيها ولا يحيا، لا يحيا حياة طيبة ولا يموت فيستريح من العذاب، عياذا بالله من ذلك. وقيل هما لفظان بمعنى واحد كرر للتأكيد، لا تبقي ولا تذر من دخل فيها يمسه أشد العذاب وأعظمه. لواحة للبشر، لواحة للبشر. قال ابن عباس تحرق بشرة الإنسان، لواحة تلوح، قيل تلوح لأهلها من بعيد ويرونها قبل أن يصلوا إليها لشدة تلهبها وشدة حرها. وقيل باللواحة المراد أنها تلوح من دخل بها، ومن أدخله الله بها تحرق وجهه، تحرق جلدة وجهه وتحرق جلده جميعا، ويسود وجهه وجلده، فهي لواحة للبشر، لواحة للبشر الذين كتب الله عليهم النار، الذين دخلوا النار بسبب أعمالهم. وأما المؤمنون أو البشر المؤمنون فإنهم ينجون منها ويدخلون الجنة. فسقر لواحة للبشر، تلفح جلودهم ووجوههم وتغيرها إلى السواد. عليها 19، عليها 19، المراد بهم خزنة جهنم، عليها 19 ملك هم خزنتها، وهم خلقهم شديد، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا من علم الغيب الذي أطلع الله عليه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. عليها 19 ملك، هذا هو الصواب، وقيل 19 صفا من الملائكة، وقيل غير ذلك. عليها 19. ثم قال جل وعلا: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. قال الله جل وعلا: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. أصحاب النار أي خزنتها وزبانيتها الذين يقومون عليها، ما جعلناهم إلا ملائكة شداد غلاظ على العصاة على الكفار، لأنهم لا يستحقون الرحمة، فما جعلناهم إلا ملائكة غلاظا شدادا شديد خلقهم، لا يقاومون ولا يغالبون، لا يقاومهم أحد، يقول أريد أن أقاومهم فأخرج من النار، لا، ما يقاومهم أحد ولا يستطيع، فهم غلاظ شداد أعدهم الله عز وجل لذلك. قال: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. ما جعلنا عدتهم، وإخبارنا عن هذا العدد بأنهم 19، ما جعلنا ذلك إلا فتنة، اختبار وابتلاء لمن؟ اختبار وابتلاء للذين كفروا، فتنة يفتنون بها، اختبرون ويعذبون. ولذلك جاء أن أبا جهل لما سمع هذه الآيات قال: يا معشر قريش، أما يستطيع كل عشرة منكم لواحد فتغلبونهم؟ هؤلاء 19 أنتم كم عددكم يا قريش؟ عدد كبير، ما يستطيع منكم كل عشرة لواحد فتغلبونهم؟ هذه فتنة، جعل الله عدد الملائكة 19 جعله فتنة لأبي جهل، أنه كذب به وزعم أنهم يستطيعون أن يقاتلوا ملائكة الله جل وعلا وخزنة النار. وجاء أن وقيل إن كلدة بن أسيد بن خلف قال يا وكان كافرا قال: يا معشر قريش، اكفوني منهم 2 وأنا أكفيكم 17، اكفوني من هؤلاء 19 2 وأنا أكفيكم 17 إعجابا منه بنفسه، وكان قد بلغ من القوة فيما يزعمون أنه كان يقف على جلد البقرة ويجاذبه 10 لينزعوه من تحت قدميه فيتمزق الجلد ولا يتزحزح عنه، يعني كان عنده قوة، لكن هذه القوة لا تساوي شيئا مع ملائكة الله. فقال هذا الكافر: أنا أكفيكم 17 منهم من هؤلاء الملائكة 19 وأنتم اكفوني 2. إذن وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، جعل الله هذا العدد 19 جعله فتنة للذين كفروا الكفار، اختبار وابتلاء، فتنة عذاب يعذبون بسبب ذلك، لأنهم كفروا وكذبوا واستهزأوا وقالوا ما لا يجوز لهم. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. هذه علة أخرى، فتنة للذين كفروا، وأيضا من أجل أن يستيقن ويتيقن أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، فإن في كتبهم التي في أيديهم أن خزنة النار 19، خزنة جهنم في كتبهم يعرفون هذا 19. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا لنفس الأمر، جاء بهذه السورة العظيمة وفيها أن النار عليها 19. إذن يستيقن أهل الكتاب من اليهود والنصارى، يستيقنون ويتيقنون ويتأكدون بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ما جاء بهذا القرآن من عنده، ليس بسحر يؤثر، بل هو قول من عند الله، لأنه وافق الكتب السماوية التي قبله. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، يزداد المؤمنون إيمانا إلى إيمانهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمر صدقه أهل الكتاب وقالوا نعم هذا موجود عندنا في التوراة والإنجيل. فالمؤمنون مع إيمانهم وكانوا مؤمنين زادهم إيمانا إلى إيمانهم وتصديقا إلى تصديقهم. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. وهذه أيضا علة أخرى، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتابوا ولا يشكوا الذين أوتوا الكتاب ولا يشك المؤمنون في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل يزدادون إيمانا، فإنه قد أخبر عن شيء من علم الغيب الذي سبق أن أنزله الله عز وجل على موسى وعيسى، فجاء موافقا مطابقا له، فكان هذا سببا ليقينهم ومعرفتهم له، وازدياد المؤمنين إيمانا وعدم الريب وعدم الشك وعدم تطرق ذلك إليهم، لأنه جاء موافقا مطابقا لما جاءت به الكتب السابقة. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. هذه حال الكفار، حال المنافقين، إذا جاءهم الحق جاءتهم الأمثلة من عند الله عز وجل ما يؤمنون بها، لكن يبادرون إلى الكفر بها وإلى جحودها وإلى تحريفها. فأخبر الله عز وجل عنهم في هذه الآية أنهم يقولون الذين في قلوبهم مرض قيل هم المنافقون، وقيل كل من كان على الكفر. والكافرون، الكافرون الخلص الوثنيون ككفار قريش، أو المنافقون وكل من كان في قلبه شيء من الكفر وإن كان من أهل الكتاب، يقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. هذا المثل الذي ضربه لنا ملائكة عليها 19، ضرب لنا هذا المثال، ماذا يريد الله به؟ وإنما قالوا هذا على سبيل الاستهزاء وعلى سبيل التكذيب. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ماذا أراد الله بهذا المثل وبهذا العدد الذي ضربه لنا؟ يريد أن يخوفنا به؟ فيقول هذا على سبيل الإنكار وعدم الإيمان. قال الله جل وعلا كذلك، كذلك الكاف كاف التشبيه بمعنى مثل، أي مثل إضلال الله عز وجل لهؤلاء الكفار وعدم إيمانهم، مثل ذلك يهدي الله، يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، أي مثل ما حصل لهم من التكذيب، مثل ذلك التكذيب، كذلك مثل ذلك الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالهداية من الله، فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولا يظلم ربك أحدا، لأنه جل وعلا خلق الخلق وهيأهم للعبادة وجعل لهم عقول يدركون بها النافع من الضار، وأمرهم بالعبادة وأنزل عليهم الكتب وأرسل عليهم الرسل وجعل لهم حرية الاختيار، حرية الإيمان من عدمه، فأبوا ذلك وأعرضوا عن الحق جهارا نهارا عمدا بعد معرفته وتيقنه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يضل من يشاء بحكمته وعدله، ويرحم من يشاء برحمته وفضله، ويهدي من يشاء برحمته وفضله. فيجب على المسلم أن يطلب الهداية من الله، فإن المهتدي الذي هداه الله. ولهذا في سورة الفاتحة كل يوم نسأل الله الهداية 17 مرة في الفريضة، اهدنا الصراط المستقيم، 17 مرة في صلاة الفرائض ناهيك عن النوافل، لأن أمر الهداية مهم، تسأل الله الهداية تكسر من ذلك وتعوذ بالله من الضلال، فإنه جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فيجب على المسلم أن يلجأ إلى الله وأن يسأله الهداية وأن يعوذ به من الضلال. قال جل وعلا: ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. ما يعلم الجنود التي خلقها الله وأوجدها إلا هو، لا يعلم الجنود من الملائكة والإنس والجن والطير والدواب، لا يعلمها ولا يحصيها إلا هو جل وعلا. فهؤلاء الملائكة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أنه ليلة أسري به مر على إبراهيم وإذا البيت المعمور، وجاء في بعض الروايات في غير الصحيحين وإذا إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك آخر ما عليهم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. وما يعلم جنود ربك إلا هو. الدواب لا تستطيع أن تحصيها كثرة، لا تستطيع أن تحصي أنواعها، الطير، الإنس، الجن، لا يعلمها ولا يحيط بها علما إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه العليم الخبير. وما يعلم جنود ربك إلا هو، هذا بيان أنه لا يعلم كثرة عددهم إلا هو، فيجب أن يسند الأمر إليه وأن يعلم بأنه العليم الذي أحاط بكل شيء علما، فيخص بالعبادة ويدعى ويسأل وحده دون من سواه. قال جل وعلا: وما هي إلا ذكرى للبشر. وما هي أي وما هي إلا النار، وما هي أي الضمير راجع على النار، وما هي أي النار أي سقر. وما هي إلا ذكرى للبشر، عبرة وعظة للبشر، للناس، لمن أراد أن يتذكر ويتعظ. نعم، كم من مؤمن ترك معصية الله لما تذكر النار وحرها وعذابها وما فيها، تذكر واتعظ وقال: إني أخاف الله رب العالمين. كم ترك من الذنوب من أجل ذلك. إذن هي ذكرى وعبرة وعظة لمن وعظه الله ورزقه الاعتبار. وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر. كلا قالوا كلمة ردع وزجر، لماذا؟ لأولئك الذين قالوا أنهم يقاومون الملائكة وأنهم يصدون الملائكة يوم القيامة. كلا ليس الأمر كذلك. ثم قال: والقمر، أقسم بالقمر لفضله ولمنفعته للناس. كلا والقمر والليل إذ أدبر، أقسم بالليل إذا أدبر إذا تولى وذهب وانتهى سلطانه، والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، لأنه إذا أدبر الليل أسفر الصبح أي أشرق بنوره وأضاء، والصبح إذا أسفر إنها لا إحدى الكبر. هذا هو جواب القسم. الله أقسم وهو الصادق، وهو جل وعلا الذي قوله حق، ومن أصدق من الله قيلا، ومع ذلك أقسم على ماذا؟ على أن النار إحدى الكبر، إنها لإحدى الكبر، أي النار الكبر جمع كبرى، وهي المراد أنها إحدى الأمور الكبيرة العظيمة لشدة خطرها وهولها، ولأن جميع الناس يريدونها. وينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثية، فهي إحدى الكبر الأمور العظام التي يجب على كل مسلم أن يعرفها وأن يسعى السعي الذي يجنبه منها. نذيرا للبشر، لا إحدى الكبر، نذيرا للبشر، نعم إحدى الكبر، وقد جعلها الله عز وجل نذيرا للبشر، فيها النذارة والتخويف والإنذار من عذاب الله عز وجل، لمن آمن بالله، نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، أي لمن شاء أن يقبل يتقدم أن يقبل النذارة ويؤمن بالله ورسوله، أو أراد أن يتأخر يتأخر عنها ولا يؤمن بها. هي نذير للجميع، هي نذير وعظة وعبرة للجميع، سواء من أراد أن يتقدم فينتذر ويتعظ ويؤمن بالله ويحذر من النار ويتجنبها وما يصل إليها، وكذلك هي نذير للكافر الذي تأخر ولم يتقدم، فقد أنذر وأعذر إليه وأنذر النار، أنذرتكم نارا تلظى، أنذر النار وبلغ عنها وأخبر بها، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ثم قال سبحانه وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. كل نفس بما كسبت رهينة، ومعنى رهينة أي حبيسة، لأن الرهن هو الحبس. قال ابن عباس: كل نفس بما كسبت رهينة، قال: معتقلة بعملها. معتقلة بعملها أي مرتهنة، معقولة به، مربوطة به. كل نفس بما كسبت رهينة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. كل نفس رهينة مرتهنة بعملها الذي عملته، ما ترتهن بعمل أبيك ولا بعمل أخيك ولا بعمل جدك ولا بعمل زوجك ولا بعمل غيرك، وإنما ترتهن وتحبس بعملك الذي قدمته. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، كل نفس بما كسبت من العمل رهينة إلا أصحاب اليمين. أكثر المفسرين على أن إلا هنا استثناء متصل، ويكون معناه كل نفس رهينة إلا أصحاب اليمين لا يرتهنون بأعمالهم، لأن الله يتجاوز عنهم السيئات ويكفر عنهم الذنوب ويعظم لهم الأجر والثواب. أصحاب اليمين أصحاب الجنة، الذين أخذوا كتبهم بأيمانهم فهم أصحاب اليمين في جنات يتساءلون، جنات عديدة وكثيرة، ليس جنة واحدة، وإنما الجنة اسم جنس، لكن بداخلها جنان لكل واحد منهم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون، يتساءلون عن ماذا؟ كي لا يسألوا بعضهم بعضا عن المجرمين. قالوا بعض المفسرين قال: يسأل بعضهم بعضا، يعني يسأل المؤمنون أهل النعيم يسألون أصحاب النار، أهل النعيم يسألون أصحاب الجحيم: ما سلككم في سقر؟ ما الذي أدخلكم في سقر في النار؟ ما الذي جعلكم تدخلون النار؟ قالوا: لم نكن من المصلين. نعم، جزاء أعمالهم، لم نكن من المصلين، ما كانوا ممن يحافظون على الصلوات الخمس، الصلوات المفروضات، بل كانوا يفوتونها أو يفوتون بعضها، استحقوا بذلك دخول النار. وهذا من أدلة القائلين بأن ترك الصلاة كفر بالله عز وجل، مخرج من الملة، وهو الحق الذي دلت عليه النصوص. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. أول ذنب استحقوا به دخول النار هو عدم الصلاة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. كل هذه نصوص تدل على خطورة ترك الصلاة، أنه من كبائر الذنوب وأعظم الذنوب بعد الشرك، فيجب على المسلم أن يتق الله وأن يحافظ على صلواته الخمس ولا يفرط فيها. قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، ما كنا أيضا نطعم المسكين المحتاج. قيل: الإطعام هنا المراد به الزكاة، لأنها هي المفروضة. لم نكن نطعمه، يعني نعطيه من زكاتنا ما يطعم ويأكل، وهو الحقيقة أنه يشمل كل هذه الأمور. فالكفار لا يطعمون المساكين، لا صدقة واجبة ولا صدقة ولا نافلة، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، وإنما يظنون أنها هي الحياة الدنيا. وكنا نخوض مع الخائضين، كنا نخوض مع الخائضين في خوضهم، أي نتكلم فيما لا نعلم. وقال قتادة: كلما غوى غاو غوينا معه، كلما غوى غاو غوينا معه، يخوضون. فسمعوا يقولون عن النبي مجنون ساحر، قالوا مجنون ساحر. قالوا سمعوا من يقول القرآن سحر، قالوا سحر. فهم يخوضون من الخوض، وهو كثرة الكلام فيما لا يعني وفيما حرم الله عز وجل. وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، كنا نكذب يوم الجزاء والبعث، نقول ما هناك بعث ولا جزاء، ما هناك شيء اسمه يوم البعث، يوم الخروج، يوم الجزاء، ما نؤمن بهذا. إذن الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بيوم الدين ركن من أركان الإيمان. فمن لم يؤمن بيوم الدين فهو كافر بالله جل وعلا، مستحق لعذابه ودخول النار. قال جل وعلا: فما لهم، قال حتى أتانا اليقين، واليقين المراد به الموت، كما في قوله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهم ما زالوا على هذه العقيدة الفاسدة من الكفر بالله عز وجل وعدم الصلاة والخوض والتكذيب بيوم القيامة، حتى أتاهم اليقين، أتاهم الموت وهم على هذه العقيدة السيئة. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، من مات على ذلك كافرا ما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما تنفعهم شفاعة الصالحين، شفاعة الأنبياء، شفاعة الملائكة، ما تنفعهم. لأن الشفاعة لا تنفع إلا الموحدين، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ذكر العلماء أن للشفاعة شرطين: الشرط الأول الإذن، يأذن الله عز وجل للشافع في الشفاعة، والشرط الثاني الرضا عن المشفوع له، لابد أن يكون موحدا. من كان مشركا فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولهذا لما قال أبو هريرة كما في صحيح البخاري: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، الموحد. فهؤلاء فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال جل وعلا: فما لهم عن التذكرة معرضين، ما لهم عن التذكرة والعبرة والعظة، إذا جاءهم التذكرة، جاءهم القرآن، إذا ذكروا بالتذكرة والموعظة، ما لهم معرضين عنها، هذا على سبيل الإنكار والتوبيخ لهم، معرضون لا يتذكرون ولا يتعظون بالعبر. هذه الصفات ذميمة، يجب على المسلم أن يحذر منها، إذا سمع الموعظة والذكر يتذكر ويتعظ ويتأثر. فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة. حمر وحمير كلها جمع حمار، والمراد بها حمر الوحش، ومعنى مستنفرة أي نافرة. حالهم إذا قرئ عليهم وذكروا بالتذكرة والموعظة مثل الحمر الوحشية النافرة المستنفرة التي نفرت مما يخيفها، وهذا دليل على شدة إعراضهم عن الحق وتوليهم. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. قسورة قال أبو هريرة وابن عباس في رواية هو الأسد، الأسد يقال له قسورة. فهؤلاء الكفار إذا تليت عليهم يا رسولنا القرآن والعبرة والموعظة فروا فرار الحمر الوحشية من الأسد إذا جاء يسعى إليها يريد قتلها. وقال الجمهور المراد بالقسورة هو الرامي، الإنسان الرامي الذي يرمي، الذي معه القوس ومعه البندقية. فالحمر الوحشية تعرفه، إذا رأت الرامي، رأت القسورة وهو الرجل الرامي، فرت منه فرارا شديدا. فكذلك حال الكفار، ينفرون من التذكرة مثل نفور تلك الحمر الوحشية من القسورة. قال بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. بل هنا إضراب وانتقل عن حالهم حينما يعرضون عن الحق إلى الإخبار عن أن كل منهم يزعم ويريد أن يؤتى صحفا منشرة. صحف، الصحف هي الكتب، ومنشرة يعني منشورة مفتوحة. والمراد كل منهم يريد أن ينزل الله عليه قرآنا كتابا مثل ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كلا، هذه كلمة ردع وزجر، لا، لا يمكن أن يعطى كل واحد منهم كتاب أبدا. هو كتاب أنزلناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو خاتم الكتب ولا كتاب بعده. كلا بل لا يخافون الآخرة، هذه حقيقة أمره. والذي يحملهم على هذا أنهم لا يخافون الآخرة، لا يخافون القيامة، لا يرهبون القيامة، وإلا لو كانوا يخافون الآخرة لا أصلحوا العمل ولا آمنوا بالرسل ولا استجابوا للحق ولم ينفروا عنه. كلا إنه تذكرة، كلا إن هذا الأمر وهذا الخبر وما جاء فيه من العبر والمواعظ إنه تذكرة، أي عبرة وعظة، فمن شاء ذكره. قيل بل كلا إنه راجع على القرآن. كلا إنه، أي القرآن الذي أنزلناه على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، تذكرة، عبرة يتعظ بها المؤمن. اقرأ القرآن يا أخي متدبرا متأملا، يعظك الله، ينفعك الله، كم تعمل به من الأمور وكم تنتهي عنه من النواهي. لكن ليس لكل أحد، فمن شاء ذكره، فمن شاء ذكره. أثبت أن للعبد مشيئة، العبد له مشيئة، فيشاء العبد ويريد أمر، والله عز وجل أمره بالإيمان والتذكر بالقرآن، فمن شاء ذكره. ثم بين أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، لأن العبد له مشيئة وله إرادة، ولكن مشيئته وإرادته تبع لمشيئة الله وإرادته. ولهذا قال جل وعلا وما يذكرون إلا أن يشاء الله، قال فمن شاء ذكره، أسند لهم مشيئة. يجب عليك أن تريد وأن تشاء التذكر، ولكن ثق تماما أنك ما تشاء ولا تقع مشيئتك إلا أن يشاء الله. فكم من أريد تشاء، فكم من أمر تريده وتشاءه وتحرص عليه فيحول الله عز وجل بينك وبينه. فأنت لك مشيئة وتنوي وتقدر، ولكن لا يقع إلا ما شاءه الله وقدره، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال وما يذكرون وما يتعظون ولا ينتفعون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. هو جل وعلا أهل التقوى، أهل لأن يتقى، أهل لأن يخاف منه جل وعلا، وهو أهل المغفرة، أهل لأن يغفر الذنوب. ولهذا فإنه يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهو أهل لتقوى لأن يتقى ويخاف منه، وهو أهل لأن يغفر ويتجاوز عن الذنوب، فهو الغفار الذي يغفر الذنب ويتجاوز عنه. نسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا حجة علينا، ونستمع لما تيسر من الأسئلة.